أنج بنفسك ولا تكن مع الغافلين، فإنه ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا وقاموا وعليهم ترة، أي حسرة والعياذ بالله. فهذا المسجد الذي شغلته والفراغ الذي شغلته ينبغي أن تعطيه حقه. المسجد يطالبك بحق، يطالبك بالعبادة، يطالبك بكف الأذى عن الناس، يطالبك بالسكينة بالخشوع بذكر الله جل جلاله. فإياك أن تؤذي مسلما، وإياك أن تتسبب في الضيق على مسلم. ولو جاء إنسان يؤذيك في مجلس فافسح يفسح الله لك، وإذا وجدت أنه قد بلغ به الحرج والمشقة أو أراد أن يفتنك عن ذكر الله أو سبك أو شتمك ففر بدينك، فإن الله يمتحنك، يمتحنك الله جل وعلا. فلا تضع الوقت في السباب والشتائم والخصومة، الناس تتسابق إلى الدرجات العلى وأن تتهاوى مع هذا وهذا في الخصومات والشجارات وحجز الأماكن وإضاعة الوقت في القيل والقال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يجتهد، يجتهد قدر استطاعته في أن تكون نفسه منضبطة في هذا الاعتكاف، أن يكون اعتكافه مدرسة لطاعة الله جل وعلا، أن يكون منطلق لأيام تليها أيام معمورة بذكر الله وشكر الله والإنابة إلى الله جل وعلا. يقول بعض الأخيار: كنت بعيد عن القرآن، قليل التلاوة لكتاب الله عز وجل، وشاء الله لهذا الرجل أن يوفق في صحبة أقوام في الاعتكاف وكانوا من الذاكرين والعابدين. يقول: من فضل الله عز وجل 10 ليالي وأنا أرى منهم الجد والاجتهاد والإقبال على الله جل وعلا، فلا أزال أنافس معهم. يقول: من فضل الله تبارك وتعالى خرجت بخصلتين مع ما فاز إن شاء الله من رضوان الله عز وجل. الخصلة الأولى يقول قل الحمد لله الآن، وهو يحدث بنعمة الله جل وعلا، يقول لإخواني: قل أن تمر علي 3 ليال إلا وأنا خاتم القرآن في قيام الليل، أبدا سهل علي هذا بسهولة من 10 أيام، نظر الله إليه أقبل عليه بصدق، فكانت المكافأة أن أعطاه مكافأة، لأن أفضل الجوائز وأعظم المنح الربانية التي يمنحها عباده منحة الدين، أفضل ما يعطيها الله لخلقه الدين. أما الدنيا فاستوى فيها الأخيار والأشرار، لكن الدين لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب، فأعطاه الله الدين، نظر الله إليه بالصدق والجد والاجتهاد فحبب إليه هذه العبادة، عز عند الله 10 ليالي هذه التي قامها وصامها إيمانا واحتسابا، فخرج بقيام الليل ليختم كتاب الله كل 3 أيام. يقول: أما الخصلة الثانية، يقول: ما من فضل الله جل وعلا لا أعرف أني أحدث إلا توضأت، ولا توضأت إلا نشطت نفسي للصلاة بشكل غريب. يقول: من فضل الله تبارك وتعالى حتى في بعض الأحيان في النهار يصفي لي ما بين طلوع الشمس إلى الظهر ما لا يقل عن 100 ركعة، اعتكاف مدرسة، لأنك إذا أصبحت تستشعر هذه العبادة ودائما في ذكر الله وطاعة الله تذوق لذة الصلاة، لذة مناجاة الله عز وجل، وإذا بك تفاجأ بلذة طالما كنت غريبا عنها، تقول: أين أنا؟ أين لذة العبادة لله وحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، لكن هذا التفطر نسيه في لذة مناجاة الله جل وعلا. ومناجاة الله عز وجل لها حلاوة يعرفها من يعرفها، ويحرمها من يحرمها، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي، بعنوان مدرسة الاعتكاف. استهل الشيخ محاضرته بمشروعية الاعتكاف وأهميته مع بيان فضله والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، كما وقف مع أساس الاعتكاف أن يكون العبد صادقا مع الله في اعتكافه يفرح ويأنس بمناجاة الله عز وجل، ثم عرض فوائد وثمار الاعتكاف. وبعد، أحبة الكرام، يواصل فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي محاضرته ببيان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتكاف، فيقول فضيلته:

يقلبها صلوات الله وسلامه يشيعها إلى باب المسجد صلوات الله وسلامه وهو في المعتكف. يعني عشرة بالمعروف حتى في مثل هذه المواقف مواقف العباد لكي يرسم للأمة المنهج أن الدين ليس بدين غلو ولا تنطع. بعض الشباب يبالغ جدا في الاعتكاف، فالكلام الذي كنا نقوله ليس إلى درجة الغلو، ينبغي أن يعلم هذا. لا مانع أن الإنسان يجعل وقت يتحدث فيه لكن بقدر، يعني يكون ذلك بصورة ما تؤدي إلى ضياع الخير عليه، هذا أمر جائز لا حرج عليه. فالمقصود أن الإنسان يرتب وقته على وجه لا يصل به إلى درجة التنطع والغلو ولا يفوته فيه الخير. محاضرة الأسبوع. من شرح صدر أحد إلا فتحت أبواب الرحمة في وجهه، ولا ينشرح الصدر بشيء أحب ولا أزكى ولا أجمل ولا أسنى من طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما في نفسه وفي دينه وفي أهله وماله وولده وفي جميع أمره. فمن لزم طاعة الله في أشرف الأماكن وأحبها إلى الله فكيف يكون حاله؟ ولذلك كلما كان العبد مطيعا لله كلما فتحت له أبواب السعادة وتأذن الله له بالخير والزيادة. ولا يمكن أن ينال هذه الطاعة وهذا الأمر إلا بتوفيق الله وحده لا شريك له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا وصدوركم لكل خير. فأول ما يكون من ولي الله الصالح الموفق أن ينشرح صدره للاعتكاف، يحس أن الدنيا مهما كانت في جمالها وزينتها وزخرفها لن تحول بينه وبين ربه، وأن الدنيا مهما كانت في تجاراتها وفي أسواقها وفي ربحها أنها لا يمكن أن تعدل بشيء من سوق الآخرة وربح الآخرة. فعندها تشتاق نفسه وتشتاق روحه إلى أن يختلي بربه. 300 ونيف من الأيام يعيشها العبد في لغط الدنيا والقيل والقال والترهات والمنكرات، فيريد سويعات وأياما وليالي يخلو بها بربه، باكيا على ذنبه، مشتكيا من تقصيره، خاشعا قلبه، قد خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، يناديه في دياجير الظلمات رباه رباه، مخبتا منيبا إليه سبحانه وتعالى، قد أسلم لربه قلبا وقالبا وأنس به إلها وربا. فهذه السويعات وهذه الأيام والليالي نفحة من النفحات قد تنافس فيها من تنافس من المؤمنين والمؤمنات، وفاز بها من سبق من الصالحين والصالحات. الله أكبر إذا شرح الله للعبد صدره وأنار له طريقه ويسر له أمره فأدخله إلى بيوته، أدخله بقلب ليس فيه إلا الله، أدخله بقلب قد أنس بربه من الوحشة وفر من هموم الدنيا وغمومها إلى هم واحد وهو ربه، وقد فر من ضيق الدنيا إلى سعة واحدة وهي سعة الله جل جلاله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. الله أكبر إذا اعتكف المعتكفون فأخلصوا وأنابوا وصدقوا وأحسنوا وبشر المحسنين. الله أكبر إذا خرج العبد من بيته إلى معتكفه لا يرجو إلا رحمة الله ولا يطمع إلا في عفو الله ومغفرة الله. فأول الدلائل أنه يحس من قرارة قلبه أنه ثقيل محمل بالذنوب والأوزار، خرج فارا إلى الله فارا إلى رحمته، يخرج من أهله وولده وحبه وزوجه، يخرج لكي يشتكي إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى، يخرج لكي يبث الأشجان والأحزان إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أيام معدودة وليال معدودة خرج لها ذلك العبد خاشعا متخشعا متذللا متبذلا متضرعا، يحس أن خطواته ثقيلة من كثرة ما أسرف في جنب الله وأخطأ فيما بينه وبين الله، حتى إذا دخل ذلك البيت من بيوت الله ودخله مخلصا لوجه الله دخله وهو على يقين بسعة رحمة الله. فإذا اعتكف في تلك الأيام والليالي أنس بربه من الوحشة، فبمجرد أن يدخل إلى ذلك المسجد وذلك البيت يدخله مهموما مغموما مكروبا منكوبا، فتتبدد عنه همومه وتتبدد عنه غمومه وتتنفس عنه كروبه، كيف وهو عبد آوى إلى الله فآوى الله إليه، فيعيش تلك السويعات وتلك اللحظات خاشعا متخشعا، إما راكعا وإما ساجدا وإما تاليا لكتاب الله أو مسبحا معظما لله سبحانه وتعالى. يا لها من ساعات ويا لها من لحظات خشعت فيها قلوب المؤمنين والمؤمنات، يا لها من أيام جليلة وساعات عطرة جميلة، حينما تمسي وتصبح فلا ترى إلا الراكعين والساجدين في مقام عظم عند الله أهله. ومن محبته سبحانه لأهل ذلك المقام أن فرغهم بشكره وذكره وحسن عبادته. أوصيك أخي في الله أولا بالإخلاص لله جل جلاله، واعلم أن الله لا يقبل من صلاتك وذكرك وإنابتك وشكرك إلا ما أردت به وجه الله سبحانه وتعالى. تتمنى من قلبك أنه لم يعلم أحد أنك معتكف في بيت الله، فكم من أناس اعتكفوا وما شعر أحد أنهم اعتكفوا. ثانيا، إذا جلست في ذلك المعتكف فاعلم أنك لم تترك أهلك ولا ولدك ولا زوجك من أجل أن تقضي الأوقات في القيل والقال والأضحوكات ومع فلان وعلان، وإنما فارقت العزيز الذي تحبه من أجل ما هو أعز وأحب في قلبك وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون أكره ما عندك وأضيق ما عندك إذا جاء أحد يحول بينك وبين الله، فتأنس لذكر الله. الاعتكاف ذكر وتسبيح، تهجد وتراويح، الاعتكاف استغفار وإنابة إلى الله الواحد القهار، تذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، تتلو كتابه وتخشع لآياته. فإذا اعتكفت اعتكاف الصادقين خرجت من بيوت رب العالمين برحمة أرحم الراحمين. الله أكبر، كم من أقوام اعتكفوا فخرجوا من اعتكافهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ولا يزال العبد يصدق مع الله من أول لحظة في اعتكافه، فيخرج من بيته لله فيوفقه الله لليلة القدر فيصيبها بتوفيق الله ثم بإخلاصه لله سبحانه وتعالى. تخرج أن تعرف ما هو الاعتكاف، لزوم المساجد لطاعة الله وحده لا شريك له، وليس لزومها للقيل والقال والضحك والانشغال بالطعام والشراب وكثرة فضول النوم والأكل. من الناس من أعد الاعتكاف مدرسة فخرج من اعتكافه بختم القرآن كل ثلاث ليال. من الناس من خرج من اعتكافه بالخشوع عند سماع القرآن. من الناس من خرج من اعتكافه بالبكاء إذا سمع القرآن. من الناس من خرج من اعتكافه بصيام الاثنين والخميس. ومنهم ومنهم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك الخير والبر أوفر حظ ونصيب. كذلك أيضا تحس وأنت في اعتكافك بذلك الإحساس العظيم الذي لا يكون في قلب عبد إلا أراد الله به خيرا. هذا الإحساس الذي يستشعر العبد فيه أنه لا أكرم ولا أوفى ولا أبر ولا أرأف ولا ألطف ولا أحلم ولا أرحم ولا أكرم من الله بخلقه. ليس هناك أكرم من ربك الذي تعتكف له، وإنك إن دخلت بيت الكريم رجيت منه الكرم الذي لا يخطر لك على بال، فما بالك بأكرم الأكرمين وما بالك بملك الملوك وما بالك بأرحم الراحمين؟ ما بالك إذا جئت عليه ضيفا في بيته؟ ما بالك إذا دخلت على ذلك المسجد وأنت تحس أنك ضيف على الله، وأنك في ضيافة الله، وأنك ترجو من الله كل خير في الدين والدنيا والآخرة؟ لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا؟ تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، وأكرم من يرجى ومن يخاف. وما يدريك فلعلك أن تخرج من هذا الاعتكاف بسعادة لا تشقى بعدها أبدا، وما يدريك فلعل الله أن ينظر إليك في مقام واحد قد خشع قلبك وذرفت من خشيته عيناه، فألبسك الله عافية في دينك لا تفتن بعدها أبدا. وما يدريك فلعل الله أن ينظر إليك في سويعة قد خشع قلبك وذرفت عيناك من خشيته، فحرم الله جسدك على النار. وما يدريك وأنت تعامل ملك الملوك وأرحم الراحمين في فضائله ونوائله ومكرماته وعطاياه، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقا، من الذي يرحم المذنب وهو بعيد عنه فيغفر ذنبه ويستر عيبه ويكشف كربه وما وقف على بابه سبحانه؟ وأنت ضيف عليه في بيته، فإذا دخلت ذلك البيت معتكفا فالله الله أن تستشعر من قلبك هذا الشعور، وأن تحس أنك في ضيافة الله، فترفع كفك إلى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ترفع كفك لمن يجيب المضطر إذا دعاه، تبث إليه هموم دينك من الفتن والمحن التي أقضت مضجعك وآلمت نفسك وقرحت قلبك وحالت بينك وبين الله، تشكو إلى الله نفسا متمردة عاصية لربها، فتسأله أن يعينك عليها وتقول: يا رب أعني على نفسي، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقف بين يدي الله فقيرا إلى رحمته مستغنيا به سبحانه من خلقه، ثم ترفع كفك إلى الله فتبث إليه هموم دنياك، فتشتكي إليه ما تجده من تكالب الأعداء وعظم البلاء، فتناجيه وهو فاطر الأرض والسماء، من الذي أسأل وإلى من ألتجي سواك؟ ومن الذي يحميني ويكفيني غيرك؟ تناديه بقلب صادق وأنت تحس أنه ربك الذي هو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، ثم تنظر إلى من حولك من والد ووالدة لعظم حقهما، فإن كانا أمواتا سألت أن يسبغ الله عليهما شآبيب الرحمة، وإن كانا أحياء سألت لهما حسن الخاتمة، ثم نظرت إلى أهلك وزوجك وذريتك فضرعت إلى الله أن يعيدهما من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فأشفقت عليهم ورحمت ضعفهم، فسألت الله لهم خير الدنيا والآخرة، ثم التفت إلى هموم الإسلام والمسلمين، فسألت الله من كل قلبك أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينشر رحمته وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. الله أكبر. إذا فتحت أبواب السماوات واستجيبت الدعوات وغفرت الذنوب والسيئات ورفعت الدرجات، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وعلى المسلم أن يعلم أن للاعتكاف أحكاما لا بد أن يكون على إلمام بها حتى يصيب السنة ويبتعد عن الخطأ والزلل، فيسأل العلماء ويرجع إلى العلماء فيذاكرهم ويستفيد منهم في الأمور التي تجد وتطرأ عليه، خاصة وأن الله وفق لوجود علماء أمناء يسألون في الدين ويرجع إليهم في الفتاوى لمعرفة السنة ومعرفة الحق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تغفر ذنبنا وأن تستر عيبنا اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا وعظيم إسرافنا في أمرنا، رجوناك وأنت ربنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا في أمورنا كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نشكو إليك الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تؤخرنا لشر وفتنة، اللهم لا تؤخرنا لشر وفتنة، اللهم سبقنا الأخيار والأبرار، اللهم لا تجعلنا وراءهم مؤخرين لفتنة وضلالة، اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم خص بذلك والدينا، اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمشائخنا وعلمائنا ومن كان له حق علينا، أسبغ شآبي برحماتك على قبورهم ونور لهم في مضاجعهم ولحودهم، اللهم ارفع درجاتهم وأعظم أجورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم برحمتك، وتذل فيه أهل معصيتك، ولا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان مدرسة الاعتكاف، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي، والتي أقيمت في جامع الملك سعود رحمه الله بحي الشرفية بمدينة جدة، ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات التي ينظمها الجامع. عرض الشيخ في بداية محاضرته مشروعية الاعتكاف وأهميته، مع بيان فضله والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، كما وقف مع أساس الاعتكاف وهو أن يكون العبد صادقا مع الله في اعتكافه، يفرح ويأنس بمناجاة الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى عرض فوائد وثمار الاعتكاف، مع بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتكاف. وفي الختام وقف فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي مع وصايا للمعتكفين. الاعتكاف مدرسة تحمل على الجد والاجتهاد وقصر النفس. يقول بعض العلماء إن الإنسان إذا أهان نفسه في حدود الشرع دون غلو، ليس دين الإسلام دين رهبانية، ولكن في الحدود الشرعية مثل تأتيك مواسم يدعوك فيها الشرع إلى الجد تهين فيها النفس، أو طاعات فيها إهانة كالجهاد، إذا أهنت النفس سهل عليك الانقياد. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل حسب عبد الله الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد. محاضرة الأسبوع. ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.